إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم رحلة النور مع أمينة رزق، أشرف عبد الغفور، عبد الغفار عودة، رقية أحمد، بالاشتراك مع سمير حسني. رحلة النور يكتبها يحيى بسيوني، إخراج باهر النحال. رحلة النور، رحلة في وجدان القلوب المؤمنة التي تحب الله وتحب الرسول. رحلة النور، زيارة موفقة للمدينة الطاهرة. رحلة إلى طيبة الطيبة. رحلة النور إلى المدينة المنورة. هذه غمائم الرحمات تحف كل مزاراتها، وهذه حمائم الأنوار تحلق فوق آثارها. رحلة النور ترطب الفؤاد واللسان بجلال الذكر ما دام الأذان يتردد في جنبات العالم. دقائق وتهبط الطائرة على أشرف بقعة على الأرض، أرض المدينة المنورة. اللهم نحمدك ونشكرك لتحقيق الأمنية. وستقابلك أختك وزوجها جمال. يا رب تكون البرقية وصلت. أرسلتها منذ يومين. كأني في حلم جميل، سأنزل المدينة، سأصلي في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. كل المسلمين يا أمي يحبون المدينة ويتمنون جميعا لو يعيشون فيها. الرسول تضرع إلى الله بالدعاء كي يحب المهاجرون المدينة. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. عليك الصلاة والسلام يا رسول الله. عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم صححها وبارك لنا في مدها وصاعها، اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فاطمة أختي. الأستاذة فاطمة والدكتور جمال. ربنا كريم، وأول الهنا في أرض الرسول تتلاقى الأحبة. الله أكبر، الله أكبر، كأن للمدينة رائحة خاصة، وكأن السماء في المدينة غير السماء في أي مكان. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. يا ألف مرحب في المدينة. المدينة المنورة وساكنها أشرف الخلق. استجاب الله دعاءنا أن تزورونا. هو نعم بالله، كأن المدينة جزء من الجنة. هذا من عظمة المدينة التي شجعت الإسلام. شهرت مكة سلاحها لتقتل النبي، واستقبلته المدينة بالفرح والسرور، وتنافس رجالها في أن يعرضوا عليه المنعة والعزة والعدة والعدد. عليك الصلاة والسلام يا رسول الله. هيا للسلام على رسول الله وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيارة المسجد من الأفضال الكبيرة والأجر العظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. ويقول: صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه. ويقول: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. اللهم صل وسلم وبارك عليه. سنجدد الوضوء قبل الدخول إلى المسجد بإذن الله، ويستحب أن يغتسل الزائر لدخول المدينة، ويستحب أن نكثر من الدعاء والذكر والصلاة على النبي. رددوا معي هذا الدعاء: رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج صدق. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وارزقني من زيارة رسولك صلى الله عليه وسلم، وارزقني من زيارة رسولك صلى الله عليه وسلم. ما رزقت أولياءك وأهل طاعتك، ما رزقت أولياءك وأهل طاعتك. واغفر لي وارحمني يا خير من سئل، واغفر لي وارحمني يا خير من سئل. اللهم إني أسألك خير هذه البلدة، اللهم إني أسألك خير هذه البلدة، وخير أهلها وخير ما فيها، وخير أهلها وخير ما فيها. وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. الحمد لله. المسجد الشريف. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. هناك أبواب خاصة بالسيدات. قبل أن تدخلوا نقول بسم الله والحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وتدخلون بالرجل اليمنى وتطلبون من الله غفران الذنوب وأن يفتح أبواب رحمته. أريد أن أجري إلى الروضة الشريفة. لا يجوز الجري داخل المسجد الحرام ولا مسجد رسول الله. العاطفة يا دكتور جمال. والزحام في الروضة الشريفة كثير. إذا لم يجد الزائر زحاما صلى ركعتين في الروضة الشريفة بنية تحية المسجد. وإذا كان هناك زحام يصلي في أي مكان في المسجد. ونشكر الله على نعمة الوصول إلى مسجد رسول الله. هيا يا حاجة فاطمة إلى باب الحريم. يا حاجة فاطمة، قبل أن نتحرك عندي سؤال. تفضلي. أهناك دعاء مخصوص داخل المسجد؟ جميع الدعاء بأي لغة أو بأي لهجة مقبول بإذن الله. الزائر يطلب الشفاعة والرحمة والمغفرة. ومتى أضع يدي على شباك النبي؟ لا لا يا أمي، لا يجوز وضع اليد أو لمس المقصورة. أنا هنا لأزوره وأتملى منه. زيارة قبر الرسول أن نقف مستقبلين له وظهرنا للقبلة، ونسلم على رسول الله ونشهد بأنه رسول الله وعبده، وأنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله. نحن أمام المقصورة النبوية وعلينا بالخشوع والخضوع. ادع بصوت لنردد خلفك. اللهم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة. اللهم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة. والدرجة العالية الرفيعة. والدرجة العالية الرفيعة. وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدت. وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدت. إنك لا تخلف الميعاد. إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. جيراني يا دكتور طلبوا مني السلام على رسول الله. قل يا حاج منصور: السلام عليك يا رسول الله من فلان وفلان وفلان. السلام عليك يا رسول الله من عبد الله ومن أم إبراهيم. أعتقد أن المجاور لمقصورة الرسول صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله عنه. نعم، السلام عليك يا أبا بكر الصديق. السلام عليك يا أبا بكر الصديق. يا صاحب رسول الله وأنيسه في الغار وأمينه على الأسرار. يا صاحب رسول الله وأنيسه في الغار وأمينه على الأسرار. والذي بعد ذلك سيدنا عمر بن الخطاب. عمر الفاروق رضي الله عنه. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا ناصر المسلمين. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا ناصر المسلمين. السلام عليك يا من أعز الله به الإسلام. السلام عليك يا من أعز الله به الإسلام. جزاك الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزاك الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. كان بودي أن أقبل الباب أو أكون ملتصقا به. لا يا أبي لا، الزائر لا يزاحم ولا يهجم على المقصورة ولا يلتصق بها ولا بالأبواب ولا يقبلها ولا يمد يده عليها. أقول لكم تفضل، هيا نستقبل القبلة فندعو لأنفسنا دون أن نرفع الصوت، ولأحبابنا ولسائر المسلمين. الله أكبر. لو كان بيدي لبقيت في المسجد طول العمر. سنكرر زيارة ما دمنا في المدينة مرارا وتكرارا. بيتنا قريب من الحرم ونحن نوالي الصلاة في الجماعة. اللهم أدمها نعمة عليكم. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى في مسجدي 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من العذاب وبرئ من النفاق. اللهم وفقنا لهذه النعمة. بعد هذه النعمة هيا إلى البيت. نعم، نتغدى ثم ترتاحون قليلا ونستكمل. عملت لكم مفاجأة. بعدما امتلأت البطولة. طبق أم علي، اليوم مولد النبي. اللهم صلي وسلم عليها، ونحن أحضرنا معنا حلاوة المولد. الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ليس احتفال الأطعمة، هي ذكرى وفرحة. الاقتداء بالسنة هو الاحتفال، وتذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في سائر أيام السنة بالاتباع والطاعة. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المسلمون يتذكرون ما حدث يوم مولد المصطفى. تقصد سقوط إيوان كسرى وانطفاء نار المجوس. كثر الكلام حول هذه المعجزات وانهدام المعابد حول بحيرة الساوة بعد أن غاض ماؤها. كلها كانت علامات لمولد سيد الكونين. سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم تشمل جوانب معجزة، ونحن كأمهات نتذكر حكاية حليمة السعدية مرضعة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، جاءت حليمة لتأخذ طفلا غنيا يدفع أبوه مكافأة سخية، وتسابقت زميلاتها وأخذن أبناء الأغنياء، ولم يبق إلا الفقير اليتيم الذي يكفله جده عبد المطلب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أخذته مضطرة حتى لا ترجع خالية. امتن الله عليها بالخير، كل الخير، الخير المضاعف. درت الدروع بعد جفاف ولان العيش وأخصب. شعرت حليمة وزوجها وولدها بأن ما جاءوا به ليس اليتيم الفقير، وإنما هو العز والبركة والخير، سيد خلق الله أجمعين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. لم يبق للمداح فضل بعدما نطقت بك الآيات من رب السماء، كلا ولو جعلوا القوافي أنجما، أيروم مخلوق ثناءك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق. هو الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم. رحم الله الإمام البوصيري حيث يقول: كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء، لم يساووك في علاك، وقد حال سنا منك دونهم وسناء، تتداهى بك العصور وتسمع بك علياء فوقها علياء. كل ما في الحرم النبوي مبهر وعظيم. تقصدين العمارة الجديدة؟ كل شيء، حتى الساحات من حول المسجد، حتى الأبواب والزخارف والأعمدة، كل شيء. التجديدات مستمرة في الحرمين الشريفين على مر العصور. حين شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة، كان أول ما اهتم به هو إقامة مسجده، لأن بناء المسجد هو الدعائم التي لا بد منها لقيام رسالته صلى الله عليه وسلم. بناء المسجد لظهور شعائر الإسلام التي حوربت في مكة من قبل، ولتقام الصلوات التي تربط العبد بالرب وتصل الأمة كلها بالله. نستطيع أن نقول أيضا صلة الأمة بعضها بالبعض الآخر، بل وصلة الأمة الإسلامية بغير المسلمين. عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى المسجد بيده، كان يبني بيده والصحابة تشارك في البناء، وكان يرفض أن يحمل عنه الحجارة أحد. سبحان الله، القبة الخضراء والمنائر والأروقة. لم يكن كل هذا يا أم جلال. قام المسجد إذاك جدرانه من الطوب الني، وأعمدته من جذوع النخل، وسقفه من الجريد. مع هذه البساطة فقد كان آية آيات الجمال والروح، وفي من يضم من صحابة هم أئمة الهدى وأعلام الجهاد. سبحان العزيز الكريم الذي هدى قواد المسلمين لرعاية مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم تطورت عمارة الحرم النبوي، فزاد فيه عمر وعثمان رضي الله عنهما، وأضيفت إليه حجرة النبي صلى الله عليه وسلم التي دفن فيها. أضيفت هذه الحجرة الشريفة على عهد عمر بن عبد العزيز. ما شاء الله، كأن المسجد روضة من الجنة. بعض الملوك والخلفاء زادوا في أروقة المسجد وجددوا في عمارته، حتى كانت التوسعة الجديدة في أيامنا هذه. اهتم ملوك البيت السعودي بالحرمين الشريفين، أنشئت رئاسة كالوزارة لشؤون الحرمين الشريفين، حتى إن الملك فهدا استبدل لقب صاحب الجلالة بخادم الحرمين الشريفين. الله أكبر، الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هذه رحلة النور يا جلال. اللهم تقبل منا جميعا يا أمي. يا بركة الله فيك يا ولدي، أدعو لك من القلب وأسأل الله لك التوفيق الدائم. حيا على الصلاة. سرح خيالي وكأن الوحي لم ينقطع بالمدينة. جوار الرسول تظله أطياف الذكريات تخفق حولنا، تصل ما بين الماضي والحاضر والأرض والسماء. هذه هي البقية تحمل لنا صور الماضي. إننا في كل يوم نخرج إلى البقيع، وخصوصا يوم الجمعة فنزور القبور والشهداء. هذا سور البقيع أمامنا. هيا نقل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله عند زيارة البقيع. السلام عليكم دار قوم مؤمنين. السلام عليكم دار قوم مؤمنين. وآتاكم ما توعدون. وآتاكم ما توعدون. غدا مؤجلون. غدا مؤجلون. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم اغفر لأهل البقيع الغرقد. اللهم اغفر لأهل البقيع الغرقد. هنا في البقيع يوجد قبر إبراهيم ابن الرسول عليه الصلاة والسلام، وعثمان والعباس والحسن ابن علي، والفدائية الشجاعة السيدة صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الأرض 10,000 من الصحابة والشهداء والأئمة وأهل بيت النبوة، أولئك الذين سطروا بدمائهم وأرواحهم أروع آيات البطولة والجهاد والاستشهاد في سبيل الله. إلى رحمة الله يا سلفنا الصالح، إلى رحمة الله. هذه القبور جميعها قد سويت مبانيها ومعالمها بالأرض. لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إقامة الأضرحة والتهاويل فوق القبور. تتواثب الذكريات في جنة البقيع، هنا الإمام مالك، وهناك قبور أهل الفقه والرواية عبد الله بن مسعود وأبي سعيد الخدري، وهنا رفاة عبد الرحمن بن عوف الذي استخلفه عمر في الصلاة بالناس على إثر اغتياله، وهنا دفن سعد بن أبي وقاص الذي دان له النصر في كل ميدان. يرحم الله سلفنا الصالح. في هذه الذكرى العطرة تسترجع الروح أطياف الماضي حية نابضة من قلب أعماق التاريخ. كل شيء هنا في المدينة المنورة يذكرك بأشياء كثيرة. أعيش صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بركت ناقته حيث شاء الله لها أن تبرك. وها هو ذا يقيم مسجده وبيته ويلحق بهما مأوى لأهل الصفة من الضعفاء والفقراء، وها هم أولاد الأنصار من الأوس والخزرج يستبقون الحفاوة والإيثار على أروع صورة للإنسانية. إنهم ينزلون المهاجرين في دورهم ويقاسمونهم أموالهم، بل إن أحدهم تكون له أكثر من زوجة فيطلق أجملهن وآثرهن عنده ليزوجها لأخيه المهاجر. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبارك هذه الرابطة الأخوية الروحية التي صاغت للبشرية أروع نماذج الإخاء والتضحية والوفاء. صدقت، جعل من كل اثنين من المهاجرين والأنصار أخوين لهما كل حقوق الأنساب والدماء. هذه هي المدينة المنورة، تشهد ميلاد الإنسانية في تاريخها المشرق الرشيد، وتتدفق منها موجات الهداية والنور والخير والجمال. تبددت غياهب الظلم والظلام، وطهرت البشرية من أرجاس العبودية لغير الله، وقامت للمجتمعات الإنسانية تقاليد خالدة من التكافل والتراحم والعدل والمساواة. وصلنا بسلامة الله هذا جبل أحد. نحن في شمال المدينة. هذا الجبل الذي شهد أول رشفة في الإسلام، زلزلت القلوب والأقدام. غزوة أحد هي التي تصارعت فيها قوى الإيمان تقذف بها قلوب المؤمنين، وما تغلي به قلوب المشركين من نار الحقد والثأر والانتقام. اللهم أيد المؤمنين بنصرك. إن المسلمين قد دارت عليهم الدائرة بعد غلبة وانتصار، فتهاوت أعناق المسلمين وسالت دماؤهم، لا حول ولا قوة إلا بالله، وتفرقت صفوفهم، لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى انكشف النبي للعدو فنالته قذائفهم. لا في عليك يا رسول الله، لا في عليك. ووقع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأرض تنزف منه الدماء. حبيبي يا رسول الله. كسرت إحدى أسنان النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وجرح في وجهه الشريف وسال الدم يغطي وجهه. لا في عليك يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الدم وهو يقول، كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعو إلى ربهم. فأنزل الله تعالى عليه قرآنا، بسم الله الرحمن الرحيم، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. إني أذكر يا أم جلال سيدة فاضلة من الأنصار، وهي أم عمارة الأنصارية. ماذا فعلت أم عمارة؟ ألقت ما كان بيدها من قربة وماء حيث كانت تسقي المجاهدين، واستلت سيفا ووقفت به إلى جوار الرسول تدافع عنه. الله أكبر، الله أكبر، هذه هي المرأة. لقد تصايح القوم يطلبون رأس رسول الله وهي صامدة، فتثير بموقفها الرائع حمية المنهزمين من الرجال. وهناك امرأة أخرى، هند، زوج أبي سفيان، كانت تندب قتل بدر وتلهب المشاعر بنار الحقد والثأر فيشتدون في القتل والتمثيل، ولا تطيب نفسها إلا أن تجدع الأنوف والآذان. لا حول ولا قوة إلا بالله. كانت تبحث عن جثة حمزة قاتل أبيها في بدر، فتأبى إلا أن تبقر بطنه وتنزع كبده وتلوكها في وحشية حمراء. لا حول ولا قوة إلا بالله. ويقف رسول الله أمام جثمان عمه وصديقه حمزة فيقول، قولتك يا حاج منصور، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. ها نحن أمام قبر حمزة سيد الشهداء في بطن الوادي تحت جبل أحد، نسترجع تلك الصور. الصور التي شرفها الله بنور الإيمان والتضحية والفداء. إلى أين تقودنا يا دكتور جمال؟ إلى وادي العقيق خارج المدينة، هذا الوادي الذي وصفه عمر بن الخطاب بأنه واد مبارك. هذا الوادي كان عامرا في العصور الأولى بالقصور والبساتين. ما شاء الله، مزارع وبساتين وبور حديثة. لقد عمرت المنطقة أكثر من ذي قبل. وصلنا مكان غزوة الأحزاب. هنا في هذا المكان من وادي العقيق اندفع المسلمون يحفرون الخندق حول المدينة ليتحصنوا ضد قوى اليهود مع مشركي مكة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم يضرب الأرض ويحمل التراب والركام حتى تم الحفر. أقبلت الأحزاب في 10,000 مقاتل، فإذا بها تواجه الخندق. وكان رسول الله يرابط في 3,000 رجل، ولكن الطعنة الغادرة من اليهود داخل المدينة مكنت الأحزاب من اختراق الخندق بخيلهم. وبرز لهم علي بن أبي طالب مع جماعة من المسلمين يسدون عليهم الطريق. وتقدم عمرو بن عبد ود ليبارز عليا، وتبارز الفارسان في جولة رهيبة وقتل علي غريمة. وفرت خيل الأحزاب مولية الأدبار بعد أن وقع الخذلان في صفوفهم. ثم كانت نجدة الله لرسوله وللمؤمنين، عصفت الريح عصفا شديدا فاقتلعت خيام الأحزاب وكفأت قدورهم، وانهالت السماء بالأمطار وقصفت بالرعود والبروق. وقال أبو سفيان: يا معشر قريش، والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلكت الخيل والإبل وأخلفتنا بنو قريظة، ولقينا من شدة الرياح ما ترون، فارتحلوا فإني مرتحل. وانطلقت الأحزاب هاربة، وكفى الله المؤمنين القتال. والله إنها رحلة النور وشرح الصدور. إنها بركة الرسول صلى الله عليه وسلم والتمتع بآثار الإسلام والمسلمين. هذه هي المدينة التي نصرت الرسول ووقفت إلى جواره. ما شاء الله، تبارك الله، السيارة تشق طريقها بين المزارع والبساتين. المدينة بلدة زراعية منذ الأزل، والآن هي في ازدياد ونمو دائم. إلى أين؟ إلى مسجد القبلتين. مسجد وله قبلتان؟ نعم، ولهذا نزل من عند الله قرآن. كان الرسول عليه الصلاة والسلام حين مقامه بالمدينة 17 شهرا يؤدي الصلاة مستقبلا بيت المقدس عليه الصلاة والسلام. أراد اليهود أن يمكروا به ليخرجوه من المدينة، فقالوا له: إن من سبقك من الرسل ذهبوا إلى بيت المقدس وبه كان مقامهم. هكذا كانوا يحيكون الدسائس منذ أول يوم قدم فيه، وأرادوا إحراجه قائلين: إن كنت رسولا حقا فاخرج إلى بيت المقدس، ولتكن المدينة وسطا في هجرتك بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى. وضاق الرسول بمكرهم هذا وظل حائر الفؤاد حتى نزل قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. صدق الله العظيم. يحفظك الله يا دكتور جمال، أن تعتنى بالمزارات. زيارة المناطق التي شرفت برسول الله صلى الله عليه وسلم من المستحبات، وإذا كان الناس يقطعون المسافات لزيارة مناطق أثرية في كل مكان، فالأولى بالمسلمين أن يزوروا هذه الأماكن. وفي هذه الزيارات ذكرى واتعاظ وتعلم. نحن الآن في قرية قباء، وهذا هو المسجد الشريف، مسجد قباء. هذا المسجد الذي نزل فيه قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. صدق الله العظيم. هذه القرية استقبلت الرسول قبيل وصوله المدينة، وأقام بها هو وصاحبه أبو بكر 4 أيام، وبنى بها هذا المسجد الذي هو أول مسجد في الإسلام. وكان صلى الله عليه وسلم يحمل الحجر أو الصخرة، فيأتي الرجل من أصحابه ويقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. يريد أن يحمل عن رسول الله، ورفض الرسول إعطاءه الحجر ويقول له: خذ مثله. كان عليه الصلاة والسلام يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا أو ماشيا ويصلي فيه ركعتين. هيا نصلي هنا، فالصلاة في مسجد قباء تعدل أجر عمره. سبحان الله، الصلاة هنا تساوي أجر عمره. قال عليه الصلاة والسلام: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. أشعر بكثير من الرهبة ونحن نخترق بالسيارة طرقات المدينة. كأني أشعر نفس الشعور، وتمنيت لو كنا نسير بأرجلنا. هذه مشاعر حقيقية لمن كانت نفسه صافية. تذكرت الإمام مالكا، وقد كان رضي الله عنه لا يركب بالمدينة دابة قط، لأنها أرض مشاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رضي الله عنه يقول: أخشى أن يقع حافر الدابة على محل مشى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الرجال أحب الله والرسول أكبر من حبهم لأنفسهم وأهلهم. لقد تأدبوا بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأدبوا بأدب الصحابة رضوان الله عليهم. حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تربية الشخصية والاعتداد بالنفس عند أصحابه الكرام، حتى أصبح كل واحد منهم أمة في نفسه. ما أجدر أن نتخلق بهذه الأخلاق. استحق هؤلاء الصحابة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيه مقتديتم اهتديتم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الواحد منهم كان لا يعرف غير الحق. عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أملى في حجة الوداع حقوق الإنسان، ونادى بالعدالة الاجتماعية والمساواة والأخوة، فزلزل عروش الظالمين. ولما حمل المسلمون دستوره فتحوا البلاد ودانت لهم الأمصار. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله، رسول الحب والرفق حتى بالحيوان. أهاب بالرفق بالأرقاء، وسواهم بالسادة، وسمى السيد مولى والعبد مولى، ودعا إلى الحرية وإلى التحرير، وجعلها من أعظم القربات. يشكك بعض المستشرقين في موقف الإسلام من الرق، والرسول وضع نصيبا لفك الرقاب وعتق العبيد. تفضلوا، الشاي والنعناع مشروب طيبة الطيبة. ما شاء الله، وكل ما في المدينة طيب ومفيد. صب الشاي يا حجة فاطمة. عندي ملاحظة شاهدتها منذ وصولي للمدينة. خير. كل واحد مهما كانت جنسيته أو لونه أو نطقه، تجده هنا في المدينة يشعر كأنه في وطنه وبلاده، ولا يستشعر الغربة. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا إلى المساواة، ووضع لها شتى الوسائل، ونحى الأجناس والألوان، وأسبغ على أصحابه جميعا لونا واحدا من الحق الوضاء. يذكر التاريخ أن المدينة تشهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرب أصحابه من غير الأصول العربية، ليعرف الناس جميعا أنها أخوة الإسلام لا عصبية الأقوام. نقرأ عن صهيب الرومي وعن بلال الحبشي وسلمان الفارسي، وكانوا وغيرهم من أقرب الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ربى رسول الله أجيالا فانبثقت من روحانيته روحانيتهم، والتي منها روحانية الحسن البصري والجنيد والشبلي وغيرهم، وانبثق من علمه صلى الله عليه وسلم علم الصحابة والتابعين وعلم أبي حنيفة والشافعي وابن مالك وابن حنبل والغزالي حتى يومنا هذا، وسيستمر العطاء إلى آخر يوم في الدنيا. هذا هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي سيرته العطرة، نبع فياض ارتوت منه الأمة التي تستمسك بسنته في كل مجال. نسيتم شجاعة الرسول وفتوته. كيف؟ إن من فتوته كانت فتوة الإمام علي وخالد بن الوليد وصقر قريش وموسى بن نصير وصلاح الدين الأيوبي والصامدين الغر من شجعان المسلمين في وقتنا الحاضر. إنه نبع غزير يروي كل من أراد الارتواء. بمناسبة النبع والماء، سأصحبكم إلى زيارة الآبار التي شرب منها النبي صلى الله عليه وسلم. لقد سرنا بعد 200 متر جنوب غرب مسجد قباء، وهذه هي بئر أريس. هذه البئر شرب منها الرسول؟ جاء الرسول إلى بئر أريس فتوضأ منها وشرب وكشف عن ساقيه ودلاهما فيها. أذكر يوم زرنا مسجد القبلتين أن رأينا بئر روما. إنها معروفة ببئر عثمان بن عفان. هل حفرها عثمان؟ لا، كانت ملكا ليهودي يبيع ماءها حسب هواه، وكان سيدنا عثمان غنيا مقتدرا فاشتراها وتصدق بها على المسلمين في المدينة المنورة. اشربي يا أختي واغسلي وجهك. ما شاء الله، ماء زلال كأنها ماء زمزم. هذه بئر إهاب، ويعرفونها هنا بزمزم، وذلك لتشابه مائها بماء زمزم، وأيضا لكثرة التبرك بمائها. إلى أين يا دكتور؟ نستريح قليلا في بستان جميل ونشرب من بئره. إنه مكان جميل وحديقة اسمها بيرحاء. الآبار في المدينة كثيرة وتستحب زيارتها، والشرب منها بركة، وفي بعض الأحيان تكون شفاء. تقصد بئر بضاعة؟ سنزورها لأنها قريبة من بيرحاء ويستشفى بالغسل من مائها. هناك حديث شريف ذكر اسم هذا البئر. قال سعد بن سهل: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من بئر بضاعة. الأيام تمر بسرعة في المدينة المنورة. الناس هنا في نعمة كبرى، فكل شيء في المدينة جميل. نعم يا أمي، معك حق، حتى لون السماء في عيوننا له بريق خاص. ولكنني أسأل يا حجة فاطمة. تفضلي. عندنا في المولد النبوي تقام الزينات والاحتفالات بالمولد، ويوزعون الشربات والحلوى، ولا ألمس هنا هذه الظواهر. لا بأس أن يفرح المسلمون بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن واجب المسلمين نحو الرسول أكبر من هذا. للرسول حقوق وواجبات، إذا أداها المسلم نفعه الله بها وأسعده بشفاعته. اللهم صل وسلم وبارك عليه. هذه المحبة للنبي والصلاة عليه محبة أكثر من محبة النفس والأهل والمال والولد. أيضا طاعة الرسول في كل ما أمر به من دعاء الله وحده والاستعانة به والصدق والأمانة وحسن الخلق والاقتداء به في كل الأمور. اللهم صل وسلم وبارك عليه. إن من واجب المسلمين أن يشكروا الله على بعثة ومولد الرسول الكريم فيتمسكوا بسنته، ومنها صيام يوم الاثنين الذي سئل عن صومه فقال: ذاك يوم ولدت فيه وفيه بعثت وعلي أنزل القرآن. أما الاحتفال بيوم مولده صلى الله عليه وسلم الذي قام به أهل زماننا فلم يعرفه الرسول والصحابة والتابعون. إلى أين سنتجه في رحلة اليوم؟ إلى مسجد الفتح في شمال المدينة الغربية. الجو هناك بديع لأن المنطقة فوق جبل سلع. من أجل هذا أعددت الغداء والشاي. نستمتع بزيارة مسجد الفتح، فزيارته والصلاة والدعاء فيه سنة. السلام عليكم ورحمة الله. الدعاء في مسجد الفتح مستجاب بإذن الله. قرأت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا في هذا المسجد ثلاثا: يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين فعرف البشر في وجهه صلى الله عليه وسلم. حقا روى هذا الحديث جابر بن عبد الله وقال عن نفسه: فلم ينزل بي أمر مهم صعب إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة. هيا هيا ندعو ونبتهل. الأفضل يا حاجة أن ندعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ارفع صوتك ونحن وراء. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، هديتني من الضلالة، هديتني من الضلالة، فلا مكرم لمن أهنت ولا مهين لمن أكرمت، فلا مكرم لمن أهنت ولا مهين لمن أكرمت، ولا معز لمن أذللت ولا مذل لمن أعززت، ولا معز لمن أذللت ولا مذل لمن أعززت، ولا ناصر لمن خذلت ولا خاذل لمن نصرت، ولا ناصر لمن خذلت ولا خاذل لمن نصرت، ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت، ولا رافع لمن خفضت ولا خافض لمن رفعت، ولا رافع لمن خفضت ولا خافض لمن رفعت، ولا خارق لمن سترت ولا ساتر لمن خرقت، ولا خارق لمن سترت ولا ساتر لمن خرق، ولا مقرب لما بعدت ولا مباعد لما قربت، ولا مقرب لما بعدت ولا مباعد لما قربت. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا مسجد الفضيخ. الفضيخ؟ الفضيخ هو الخمر المصنوع من التمر. وهل يسمى مسجد باسم الخمر؟ لذلك سبب، اذكره لنا يا دكتور جمال. لما حصر النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير من اليهود أقام خيمته في موضع هذا المسجد وأقام بها، والخمر جاء تحريم الخمر، ووصل الخبر إلى أبي أيوب الأنصاري في نفر من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وكانوا يشربون. كان المسلمون يشربون الخمر قبل أن ينزل تحريمها، ولما جاءهم خبر تحريم الخمر وهم في موضعهم ومعهم قربة خمر من فضيخ أي البلح المخمر، لقد كانوا بقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وفتح القربة فسال الفضيخ على الأرض وحرمها كل الصحابة، وسمي المكان والمسجد بمسجد الفضيخ. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا رسول الله. هيا إلى الحرم يا حاج منصور، كلنا جاهزون إن شاء الله للأذان في المدينة. طعم خاص، لأن الأذان بدأ في المدينة وشرع في المدينة. كيف شرع الأذان يا دكتور؟ ميلاد هذه الشعيرة العظيمة يحمل معه آيات بينة. تحدث ونحن في الطريق. لا بأس. أشهد أن محمد رسول الله. حين قدم رسول الله إلى المدينة كان المسلمون يجتمعون عنده للصلاة بغير دعوة، منتظرين مواقيتها ويتركون مصالحهم ينتظرون إقامة الصلاة. هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل بوقا كبوق اليهود الذين يدعون به لصلاتهم، ثم كرهه، ثم أمر بالناقوس. وجهز الناقوس ليضرب به للصلاة. بينما هم على هذه الحال رأى عبد الله بن زيد رؤيا وجاء قائلا: يا رسول الله، رأيت في المنام رجلا عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا في يده، فسألته أن يبيع هذا الناقوس، فقال: وما تصنع به؟ قلت: ندعو به إلى الصلاة. وهل أعطاه الناقوس؟ لا، قال: ألا أدلك على خير من ذلك؟ قال عبد الله: ما هو؟ قال: تقول الله أكبر الله أكبر حتى نهاية الأذان. وماذا تم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقها عليه فليؤذن بها، فإنه أندى صوتا منك. وصار الأذان من يومها إلى الآن. أضاف بلال من عنده عبارة: الصلاة خير من النوم، في أذان الفجر، وأقره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام. هكذا الأيام يا أحبائي، تجمعنا وتفرقنا، ويا ليت الأمر بأيدينا، لبقينا في المدينة كل ما يتبقى من أيامنا. كنتم مع رحلة النور، الهندسة الصوتية علي عبد العال ومحمد صادق. رحلة النور كتبها يحيى بسيوني، الإخراج باهر النحال.